قيل إن المراد فاقعدوا مع الخالفين أي مع الذين تخلفوا عن الغزو. والقول الآخر هو ما ذكرناه وهو أنه اقعدوا مع من لا يخاطبون بالمشاركة في الجهاد كالنساء والصبيان والعجزة. هذه الفضائح التي يذكرها الله جل وعلا لهؤلاء القوم إذا تأملها الإنسان في واقع حياة الناس وجدهم وراءها تتكرر في كل الأزمنة. فإن المنافقين في مثل أوقات الأزمات تظهر روائحهم ونتنهم ومواقفهم التي هي خلاف الحق وخلاف ما يدعو إليه دين الإسلام. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا ووقعنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر اليهود وأعوانهم في فلسطين وأن يدمر النصارى في العراق وأن يسلم المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول إن والدته أتت معه للعمرة ولم تتمكن من الرجوع معها فأرسلتها مع رفقة المأمونة لكي ترجع إلى البلد، فما حكم ذلك؟ نقول أخطأ. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشارك في الغزو وقال له إن امرأتي ذهبت للحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، مع ان هذه المرأة ذهبت مع رفقة صالحة معروفة، فالمرأة لا يجوز لها ان تسافر الا ومعها محرمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم. وكان الواجب أن تطوع ظروفك لئلا توقع نفسك وأمك في الإثم والحرج. هذا يسأل يقول هل يشرع تقبيل الحجر الأسود دون طواف؟ الأصل في مشروعيته هو أن يكون أثناء الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر إذا كان يطوف. يقول رجل قادم من المدينة ولم يحرم من أديار علي وأحرم من مكة، ما حكم ذلك؟ نقول إذا كان عندما قدم لم ينوي العمرة فلا شيء عليه إذا أحرم من أدنى الحل، إذا خرج للتنعيم وأحرم منه. أما إذا كان ناوي للعمرة وهو هناك فإنه يكون بإحرامه من التنعيم ونحوه قد أخطأ وارتكب خطأ من أخطاء هذه العمرة، وهو أنه ترك الإحرام من الميقات وأحرم من دونه، فحينئذ يلزمه ذبح شاة تذبح بمكة وتوزع على فقرائها. يسأل يقول ما حكم الجهاد اليوم؟ حكمه بالنسبة لمن أغير على بلده واجب كأهل فلسطين واجب عليهم، كأهل العراق واجب عليهم، وأهل الشيشان واجب عليهم ونحو ذلك، أما غيرهم فلا يجب عليهم إلا إذا استنفرهم الإمام، الإمام الشرعي استنفرهم ودعاهم بذلك، فإنه يجب حينئذ طاعته والسير معه. يقول هل مصير المتخلف عن الجهاد النار إذا حبسه العذر؟ لا، العذر إذا حبسه لا شيء عليه ولا يسمى متخلف، كما مر بنا في الدرس الماضي الذين سوف يحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما يجدون، هؤلاء لا لوم عليهم ولا إثم. هذا سائل يسأل يقول يلاحظ استعمال الجوال كثيرا في الحرم، فما حكم ذلك؟ الهاتف الجوال هو وسيلة اتصال وهو مفيد، ومن الأمور التي يسرت على الناس كثير من المشاق، وفرت عليهم وقتا وجهدا، لكن ينبغي أن يكون استعماله استعمال صحيح ولا يكون فيه إساءة للإنسان أو من حوله. والإنسان إذا دخل المسجد سواء كان البيت الحرام أو غيره ينبغي له أن يغلق الهاتف قبل دخوله، لأن الإنسان لا يأتي مكالمات مهمة إلا نادر بنسبة واحد بالألف، والبقية كلها قابلة للتأجيل. وإذا أحد اتصل عليك ووجد الهاتف مغلق وقلت له إن السبب أني كنت في الحرم لن يغضب عليك ولن يؤاخذك، سيعذرك حتما. إذا كنت تنتظر مقابلة هامة لا تقبل التأجيل وخطيرة اجعله على الصامت، لأننا نلاحظ كثير من الناس أثناء الصلاة أو الطواف يتأذى عندما يتصل عليه أحد، ويضطره ذلك إلى العبث في صلاة، وينشغل هو ومن حوله بصوت هذا المنبه. أما إذا كان منبه الجوال بصوت موسيقي فهذا جريمة وخطأ كبير، لأن الموسيقى لا تحل في أي وقت، وكون الإنسان يختار منبه لهاتفه بصوت تعزف فيه الموسيقى دليل على عدم مبالاته بالحلال والحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال. والإنسان الذي اختار للنفس أن يكون منبه هاتفه موسيقى هذا استحل الأمر، استحل الحرام، وهذا خطأ وخلل في العقيدة. أما إذا عزفت الموسيقى داخل الحرم فهنا يأتي مكمن الشرف والخطر وخشية العقاب والعقاب الجماعي. قلت مرارا وأكرر، لو قيل لنا قبل 15 سنة إنكم ستسمعون الموسيقى تعزف داخل الحرم لقلنا جميعا مستحيل، إلا أن تغير أهل الأرض وجاء قوم آخرون، لكننا سمعناها ونحن ركوع بجوار الكعبة، ورأينا ونحن نطوف الموسيقى تؤذف بجوار الكعبة. فلماذا هذا؟ لماذا هذا الأمر؟ أما يستحي الإنسان من الله؟ أما يخجل؟ أما يخاف؟ كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كون الإنسان يجاهر بفساد عقيدته وسوء تصرفه دليل على خلل في عقيدته، فلا يصلح أن يبقى الناس يتهاونون بهذا الأمر. وأنا أكرر الكلام في هذا الموضوع لأنه في كل يوم نرى فيه الزيادة وليس فيه توقف. ومن الطرائف التي سمعتها قبل يومين أو ثلاثة في الإذاعة، شخص يتحدث يقول يستحيل في بعض البلاد الأوروبية أن تبقي هاتفك مفتوحا عندما تكون في اجتماع. تصور ناس كفار وفي اجتماع عادي لمصالح دنيوية، ومع هذا يغلق الجوال. لماذا؟ أدبا مع الاجتماع. فلا نستحي ونتأدب مع ربنا في بيته. لا يليق بنا أن نتهاون بهذا ونتساهل فيه، لأن الأمر جد خطير. وأوصي كل إنسان أن ينتبه لأولاده. كثير من الشباب يتهاونون بهذا الأمر، وكذلك النساء، لأن أحيانا نسمع في المطاف امرأة معها جوال ويعزف موسيقى ثم تتكلم ويتفهم، وهذا من العيب والعار والإثم والنار. نسأل الله الهداية للجميع. هذا يقول إن والده اعتمر ولم يكمل العمرة، وقد جمع زوجته ثم بعد ذلك جاء بعمرتين، وهو جاهل بالحكم، فماذا عليه؟ ما الذي بقي عليه في العمرة؟ هل هو ركن أو واجب؟ إذا كان الإنسان ترك الطواف أو ترك السعي ثم حصل له جماع فإن عمرته هذه فاسدة، ولا بد من أن يعيدها، لا بد أن يكملها ثم يعيدها، وعليه ذبح شاة بمكة. أما إذا كان طاف وسعى وجامع قبل أن يقصر أو يحلق شعره فعليه ذبح شاة وليس عليه القضاء. أما وأنك قد قلت إنه أتى بعمرتين فأرجو أن تكون إحداهما تكميل للعمرة الأولى والثانية عمرة قضاء، ويبقى عليه أن يذبح شاة ليتم نسكه الأول. هذا السائل يسأل يقول ما هو حجاب المرأة الشرعية؟ حجاب المرأة الشرعي عن الرجل الأجنبي هو أن تغطي جميع بدنها بحيث لا يبدو منها وجه ولا يد ولا ذراع ولا شعر، وإنما يكون كل بدنها مغطى. وهذا هو الذي فهمته أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا عندما نزل القرآن، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. وقال في آخرها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فذكر ثلاث زينات في هذه الآية: زينة ظاهرة لا بأس بها وهي التي لا يمكن سترها، تطول البدانة ونحو ذلك، فهذا يستحيل على المرأة أن تخفيها. أما ما يمكنها أن تخفيها فيلزمها أن تخفيها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما قال ما أظهر منها. ثم قال بعدها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا للمحارم، الأب والابن والزوج والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت. والمرأة إذا ضربت خمارها على جيبها تغطى ما بينهما، خمار على الرأس يضرب على الجيب فيتغطى الوجه. والله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والزينة الأخيرة التي في آخر الآية الأولى هي صوت حلي يوضع في الرجل يسمى خلخال. إذا أن المرأة ضربت في رجلها طلع الصوت صار له قرقشة، هذا سماه الله تعالى زينة وحرم على المرأة أن تضرب برجلها لإسماع الرجال صوت خلخالها. سؤال: أيهما ألجن، صوت الخلخال ولا وجه المرأة؟ ها؟ وجه المرأة، وجه المرأة هو الذي يتحدث به حسنها وجمالها، فيقال فلانة جميلة فلانة غير جميلة بالنظر إلى تقاسيم وجهها. أصحاب الذوق السليم الذي لم يختلف عندهم شيء لما نزلت عليهم هذه الآيات على طول نفذوا الموضوع. تقول عائشة وأم سلمة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف، الأكسية التي عندهن قطعنا قطعة منها وجعلناه للرأس يغطى به الوجه، والرأس كله من أمام ومن خلف صار رأسها كأنه غراب أسود، ما تعرف اللي قدام من اللي وراء، الغراب كله أسود. وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول كان الركبان، تذكر في حجة الوداع تقول كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناها. تقولوا أنك حلحة، فإذا قرب الرجال منهم تغطينا، فإذا أبعد وصاروا بعيدين لا يرونهم كشفنا وجوهها. هذه الأحوال تدل على أن المرأة يجب عليها أن تغطي جميع بدنها عن الرجل الأجنبي. ابن عباس رضي الله عنه يصف نساء الصحابة يقول كنا يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق. الأرضية والأكسية التي عليهم كانت سميكة فتغطي جسمها كله بالجباب أو الرداء وتجعل جزء منه ترى فيه بعين واحدة والباقي كله مغطى لئلا تسقط في حفرة أو حجر أو نحو ذلك. هذا يدل على أن وجه المرأة عورة لا بد من ستره. أما في هذا الزمن فالمصائب عمت وطمت. اكتب سؤالك: المصائب كثرت ودعاة التبرج والسفور والاختلاط تعدوا هذا الأمر، وصار الناس يدعون إلى تخريب المرأة وإزالة حجابها عنها لتبقى دمية يلعب بها الذئاب، فيزول عنها احترامها وحصانتها وعفتها، لأنهم لا يريدون أن تبقى المرأة عفيفة كما كانت في العصور المفضلة. فليكن الإنسان على تنبه وحذر من هذه التشويشات التي يدعو إليها هؤلاء الغربيون الذين لا يريدون لبنات المسلمين خيرا. هذا يسأل يقول: ما حال وجه المرأة أثناء الإحرام، هل يغطى أم لا؟ نقول: إذا كانت بحضرة رجال أجانب فتغطيه كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، فإذا لم يكن حولها رجال أجانب كانت في بيتها أو في سيارتها مع محرمها ولا أحد حولها فإنها تكشف وجهها، لكن ليس لها أن تغطي بالنقاب. النقاب ما هو؟ هو غطاء للوجه يكون للعينين منه فتحات. النقاب هذا ممنوعة منه المحرمة، وهو غطاء الوجه يكون في فتحات للعينين، هذا ليس للمرأة المحرمة أن تلبسه أثناء الإحرام. أما أن تغطي وجهها كاملا من دون نقاب، من دون هذا الغطاء المخرق، فإنه مطلوب منها ولازم لها أثناء إحرامها إذا كانت عند رجال أجانب. كما أن المرأة أيضا المحرمة ممنوعة من لبس القفازين وهي شراب اليدين لا شراب القدمين، شراب القدمين لا بأس بها للمحرمة، شراب اليدين هي الممنوعة منها المحرمة وتعتبر من محظورات الإحرام، ولا بأس أن تغطي يديها بعباءتها أو بردائها أو نحو ذلك. هذا السائل يسأل يقول: لاحظت البارحة أن بعض الناس أقاموا بعض الاحتفالات في ذكرى الإسراء والمعراج، فما حكم ذلك؟ نقول: الإسراء والمعراج ثابت بالقرآن والسنة ولا شك فيه، ولكن لم يرد أن هناك عملا يعمل خاص بليلة 27 من رجب، والإسراء قيل أنه في ليلة 27 وقيل في غيرها، وليست العبرة بالليلة لأنه لم يرد لها مزية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في هذا دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب، وإنما العبرة هي بما حصل في الإسراء وفي المعراج من حوادث عظيمة، ومن أعظمها تشريع الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة التي شرعت علينا 50 وخففت إلى 5، لها أجر 50، فهذا يجب على الناس أن يكونوا في حال تذكر دائم له ومحافظة عليه، وأن يواظب الإنسان على الصلوات الخمس التي جعل الله لها أجر 50 وخففها رحمة بنا وتيسيرا علينا، فنواظب على هذه الصلوات. وكذلك ما جاء في حادثة الإسراء والمعراج من قصص عجيبة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال المرابين وأحوال الزناة وأحوال أكلة أموال اليتامى وأحوال أهل الغيبة والنميمة وغيرهم مما هو مبسوط في كتب السنة. فالواجب على الإنسان أن يتذكر هذه الأشياء دائما، وليس ليلة 27 فقط، وليس لليلة 27 مزية على غيرها، لا من صلاة ولا عمرة ولا صيام وغير غيره، إنما هي كبقية الليالي. فليتنبه الإنسان لهذا، وليكن الإنسان في حال عبادة مستمرة لله، وليس هذا الأمر يختص بليلة واحدة، ليلة 27. هذا السائل يقول: ما حكم شرب الدخان؟ لأن سمعنا بعض الناس يقول إنه مكروه، فهل هذا صحيح؟ نقول: الدخان مادة سامة ضارة بالبدن، وثبت عند الأطباء أنه سبب رئيسي لسرطان الرئة، وأنه يسبب العقم وأمراض اللثة واللسان وغيرها من الأمراض، وهذا يجعله في شريعتنا في صنف الخبائث أو الطيبات. الخبائث جاء في كلام الله جل وعلا في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول المولى تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان من الخبائث المحرمة بالقرآن وبالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر، والدخان مفتر، فلا يجوز تعاطيه ولا يجوز بيعه أو تهاديه ولا الاتجار به أو تسويقه. واللحم الذي ينبت من التجارة بهذه المواد يعتبر لحما نبت من حرام، فالنار أولاده. فيجب على الإنسان أن يسارع إلى التوبة وترك هذه المادة الخبيثة طاعة لله، ثم محافظة على صحته وعلى ماله، لأن المال الذي يستهلك في هذه المادة مال كثير. لو أن الإنسان حسب ميزانيته خلال شهر واحد في الدخان وجد أنها تعادل تأمين ما يكفيه ويكفي أسرته في النفقة الأساسية، فلا بد أن ينتبه الإنسان لهذه المسائل. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.